الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أداؤه نصا ولا يجوز أن ينقص منه شيء؟ الدعاء مستحب، يعني دعا به كله أو دعا بعضه أو تركه ما يلزم إذا كان مفرد. أما الدعاء المفروض مثل رب اغفر لي من السيدتين هذا يأتي من السيدتين، وكذلك الدعاء التعاون على بجهنم من عذاب القبر ينبغي يأتي به، يعني السنة مؤكدة وقد رأى بعضها لفرضيته، فينبغي له لا يدعى في الصلاة اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يريد التشهد الأخير قبل أن يسلم. وأما الدعوات الأخرى التي ليست فرضا هو مخير، فالنبي يدعو في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعنده وسره، يدعو بهذا في السجود، إن دعا به فلا بأس وإن تركه فلا بأس، وكتب يقول رب اغفر لي، إذا كتب يقول رب اغفر لي أجزأ ذلك، وإن قال اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أجزأ، وإن كمل فهو أفضل. وهكذا بقية الدعوات، كان يدعو اللهم صلى الله عليه وسلم في دعواته كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمي وكليات علمي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. هذا من دعائه المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا به الصلاة أو فكاره الصلاة أو دعا بعضه فلا بأس بذلك. وهكذا من دعائه العظيم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي ديني التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لكل شر. هذا دعاء عظيم رواه مسلم في الصحيح. فإذا دعا به في سجوده أو دعا به في آخر التحيات أو دعا به خارج الصلاة فكله طيب، ولو دعا بعضه فلا حرج في ذلك. الحمد لله. لو قال اللهم أصلح لي ديني كله، اللهم أصلح لي ديني وعصمة أمري واقتصر صح، لكن الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم كله. أيوة. يأتي بكله هذا الدعاء العظيم. إنما إذا نقص منه كلمات لا يتأثر. ماذا أتى بدعوة كاملة؟ نعم. دعوة ليس فيها نقص. نعم. الحمد لله. وليس هناك إثم في النقص في الدعاء المأثور. نعم. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.